يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه للأفراد من الأحاديث قال نظما: الفرد قسمان، ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل: لم يرويه عن بكر إلا وائل، لم يرويه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا إلا أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده نسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. هذه الأبيات السبعة عرف فيها المؤلف يعني الحافظ العراقي رحمه الله حكم الأفراد، وبين أن الأفراد تنقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. والمراد بالفرد هو الحديث الذي ينفرد بروايته راو أو ينفرد بمتنه راو، فكل يسمى بالأفراد. وإذا أطلق الحديث الفرد فالأصل أنه يتجه إلى الفرد المطلق، وإذا قيد وصف بأنه فرد نسبي يعني بالنسبة إلى. والفرد النسبي لا يعني أن يتفرد الراوي بالمتن أو أن ينفرد بسند، وإنما يعني أن هناك خصوصية اختص بها صاحب تلك الرواية عن غيره فصحت نسبة الفردية إليه. والفرد المطلق حكمه حكم الحديث الغريب أو حكم الحديث الشاذ عند بعض من عرف الشاذ بأنه ينفرد بروايته راو، فإن كان هذا الراوي ثقة قبل، وإن كان الراوي غير ثقة رد حديثه ووصف بأنه منكر وبأنه شاذ. ولذلك نجد أن هناك ارتباطا بين الحديث الغريب وبين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ، لكن ليس من كل الوجوه، فإن الذي عليه علماء الحديث واستقر عليه الاصطلاح أن الحديث الفرد والحديث الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لأنه مجرد تفرد الراوي بالرواية يصيره فردا ويصيره غريبا. وعلى قول من قال، وهذا الرأي يخالف رأي الإمام الشافعي رحمه الله في أن تفرد الراوي برواية يصفها بأنها شاذة، تكون الرواية شاذة، فالشاذ عندهم هو أن يشذ راو برواية لم يوافقه عليها غيره. ولهنا ولذلك قال إن هناك علاقة بين الحديث الفرد والحديث الشاذ، لكن الراجح في الأقوال أنه إذا خصصنا الحديث الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فلا يتوطابق ولا يتوافق مع الحديث الفرد ولا مع الحديث الغريب. فإن كان الراوي ثقة قبل الحديث، وإن كان الراوي حسن الرواية يعني مقبول أيضا قبل، وإن كان ضعيف الردة ووصف بأنه حديث منكر. فبين المنكر وبين الفرد أو بين المنكر وبين الغريب، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، فكل منكر يعني مما تفرد به الراوي يكون غريبا، لكن ليس كل غريب منكرا، لأن من الغرائب ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. كنا انتهينا من عرض كلام الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في تفسيره للحديث الفرد، ووقفنا عند الكلام على الفرد عند الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله. قال الأفراد بفتح الهمزة، فلا تقل إفراد، لأن الإفراد مصدر للفعل أفرد، والأفراد أصبح علما على الأحاديث التي تفرد بروايتها راو واحد أو انفرد بمتن. قال الأفراد بفتح الهمزة، الفرد قسمان، يعني يقسمهما العلماء إلى قسمين، ففرد يقع مطلقا، وهذا هو القسم الأول. القسم الأول ما يسمى بالفرد المطلق، وهو أولهما، بأن ينفرد به راو واحد عن كل واحد، راو واحد عن كل واحد، يعني ينفرد به عن غيره من الرواة فيرويه ولا يشاركه في هذه الرواية غيره. قال وحكمه، يعني حكم الحديث الفرد مع مثاله الذي يضربه العلماء له عند الشذوذ سابقا، يعني ذكرناه عند الكلام على الحديث الشاذ، لأن من أهل العلم من خص الحديث الشاذ بأنه ما تفرد بروايته راو واحد، فكأن الشاذ أعم، أو كأن الشاذ مرادف للفرد، فإن كان الراوي ثقة قبل، وإن كان الراوي ضعيف الرد، أي سبق في نوع الشاذ والفرد. قال والفرد بالنسبة إلى جهة خاصة، يعني والنوع الثاني من أنواع الفرد ما كان بالنسبة إلى جهة معينة، كأن يقال هذا الحديث تفرد بروايته فلان عن الزهري، فالإمام الزهري إمام مشهور روى عنه الناس كثيرا، وطلابه قسموا إلى طبقات، فيتفرد شخص برواية عنه دون غيره من الرواة، مما يجعل الناس يتوقفون في هذه الرواية، لكن هذا التوقف إنما يراعون فيه حال من روى عن الزهري، فإن كان هذا الراوي عن الزهري ثقة، وإن كان هذا الراوي عن الزهري حافظا، وإن كان هذا الراوي عن الزهري إماما، قبلوا روايته وإن تفرد بها، لأن الأصل في مثل الإمام الزهري الذي يكثر الحديث والذي تلقى عنه طلاب كثيرون، الأصل أن الزهري يشيع حديثا ولا يخص به غير، يعني يخص به واحدا، فكون واحد ينفرد برواية عنه تجعل الناس يتريثون في هذه الرواية ويطبقون عليها أحكام التفرد، فإن كان ثقة قبل، وإن لم يكن ثقة رد واعتبر خبره شاذا أو اعتبر خبره منكرا بحسب المخالفة وبحسب مرتبة الراوي في الرواية. هذا هو يعني كونه ليس له شواهد يتفرد به شخص يكون متنه فردا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر، ولم يصح عن عمر إلا من رواية علقمة، ولم يصح من رواية علقمة يعني ممن روى عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك انتشر الحديث وأصبح يعني رواته كثيرين يرونه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة، عن عمر رضي الله تعالى. فهذا الحديث فرد في سنده وفرد في إيه؟ في متنه، إذ لم تجي يعني أحاديث تدعمه أو تعضده بهذا اللفظ، لكن جاءت روايات قد تكون يعني تصلح أن تكون شاهد من حيث اتفاقها مع هذا الحديث في أصل المعنى لا في اللفظ. قال أي سبق في نوع، والفرد بالنسبة إلى جهة خاصة وهو ثانيهما، يعني وهو النوع الثاني من أنواع الأفراد، وله أنواع يعني ولهذا النوع الثاني. النوع الأول وضعه معروف، النوع الثاني له أنواع. ما قيدته بثقة كأن يقول تفرد به فلان، أو هذا الحديث تفرد به ثقة عن فلان، أو ما قيدته ببلد كان يقال هذا الحديث من أفراد أهل مصر، حيث إن الحديث عرف في الرواية فيما بينهم ولم يعرف عن ولم تعرف روايته في غير تلك البلدة، أو أن يقيده ب بلدة أو يقيده براوي معين، هذا الراوي وصفه بأنه ثقة يعني أنه تفرد به ثقة، أو يقيده بالضعف كأن يقال هذا الراوي تفرد به راو ضعيف ولم يثبت من طريق راو ثقة، فيعتبر الفردية فيه فردية نسبية. قال ما قيدته بثقة أو بلد معين ذكرته كمكة والبصرة والكوفة، وسيأتي مثالهما يعني الأمثلة لما قيده بثقة أو لما قيده ببلد أو براو، أو ما قيده براو معين لم يروه، فكأن يقول لم يروه عن الزهري إلا فلان، فهذا يعتبر فرد نسبي بالنسبة للرواة، أو براو معين بأن لم يروه عن فلان إلا فلان، نحو قول القائل أبي الفضل بن طاهر في حديث أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، ومعنى أولم على صفية يعني جعل وليمة العرس، وليمة عرس زواجه من صفية يعني صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، هذه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتقها صداقها، لأنها كانت من سبي خيبر، وأنها في أول الأمر كانت في قسم دحية بن خليفة الكلبي، ثم اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظن يعني الناس أنها تكون من السبي وتكون من السراري، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلمت اعتقها وجعل عتقها صداقها، وتزوجها صلى الله عليه وآله وسلم أثناء عودته من خيبر. واختلف الناس هل هي من المحظيات أو أنها من الزوجات، وقالوا ننظر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليها الحجاب فهي إذن من الزوجات، وإن لم يلقي عليها الحجاب فهي من السراري، فألقى عليها صلى الله عليه وسلم الحجاب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أشهر هذا العقد وذلك الزواج بأن أولم وجعل الوليمة كما قال هنا بسويق وتمر، يعني أنه لم يذبح، وذلك لعدم توفر الذبح. وقوله أولم بسويق مر بنا مما يتكون السويق، قال إنه يكون من التمر والأقط أو من التمر والسمن والفتات، والظاهر أنه كانت الوليمة مكونة من شيء من سويق ومن تمر خاص، ولذلك عطف التمر على السويق مع أن السويق من مؤجائه التمر. قال بسويق وتمر. محل الشاهد من هذا الحديث ووجه الاستدلال بهذا الحديث، قال لم يروه عن بكر بن وائل بدرج الهمزة أي أبوه، يعني لم يروه إلا ابنه أو الابن أو الأب روى هذا الحديث عن الابن، بكر بن وائل روى هذا الحديث ورواه عنه أبوه وائل بن داود، فكان في هذا الحديث خصوصيتين، كان في هذا الحديث خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه من الأفراد، والخصوصية الثانية أنه من رواية الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومن رواية الآباء عن الأبناء. قال لم يروه عن بكر بن وائل بدرج الهمزة أي أبوه، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة فهو غريب، أي فالحديث غريب حيث تفرد بروايته واحد، كما هو معروف في وصف الغريب بأنه ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات، فيسمى غريبا ويسمى فردا، يسمى غريبا ويسمى فردا. ولذا قال الترمذي إنه حسن غريب، لكن هذا القول من الترمذي محل إشكال، إذ يصعب أن تجتمع الغرابة والحسن، لأن الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن في كتابه الجامع بأنه ما لم يتفرد بروايته متهم ولا فاحش الغلط وروي من غير وجه، فقوله وروي من غير وجه يتنافى مع كونه موصوفا بالغرابة. لكن من أهل العلم من حمل كلام الترمذي في تعدد الرواية على ما قال فيه حسن فقط، على ما قال فيه إنه حسن، لأنه قال والحسن عندنا، يعني بين الحديث الحسن. وأما إذا كان الحديث موصوفا بالغرابة مع الحسن فلا يلزم منه أن يروى من غير وجه. هكذا يحمل كلام الإمام الترمذي رحمه الله. قال الترمذي إنه حسن غريب. قال ولا يلزم من تفرد وائل به عن ابنه تفرده به مطلقا. ولذلك كان التفرد هنا نسبيا. فقد ذكر الدارقطني في علله، يعني في كتابه المسمى بالعلل، وكتاب الدارقطني هذا العلل يعتبر من أكبر ومن أوسع كتب العلل، والكتاب كبير، طبع منه حتى الآن نحو من 11 مجلدا، ولا يزال يعني غير، يعني لم ينتهي أو لم ينتهى من طباعته، ولذلك فالكتاب سيكون حجمه كبيرا. قال الدارقطني، فقد ذكر الدارقطني في علله أنه رواه محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. الرواية السابقة التي كانت عندنا من رواية بكر بن وائل عن أبيه، أو من رواية داود، من رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن ليه؟ عن الزهري. فيكون داود قد توبع من قبل ابن عيينة، وزياد بن سعد تابع بكر بن وائل، والحديث مداره على الزهري. قال عن أنس رضي الله عنه قال ولم يتابع عليه، أي ولم نجد من يعضد هذه الرواية. والمحفوظ يعني بين أهل العلم في هذه الرواية هو ابن عيينة عن وائل عن ابنه، رواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري بلا واسطة. وهذه أيضا يعني رواية قد تكون معلة، حيث إن المشهور هي رواية وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري. قال ومثال المقيد بالثقة قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أي أنه قرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى بسورة قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. قال لم يروه ثقة إلا ضمرا، يعني هذا الحديث قد رواه عدد من الرواة إلا أنهم متكلم فيهم، ولم يثبت ولم يصح من رواية ثقة إلا عن ضمرا، ولذلك يقال فيه إنه من الأفراد، كأنهم لم يعتبروا رواية غير الثقات. قال إلا ضمرا بدرج الهمزة، يعني ابن سعد المازني، فقد انفرد به عن عبيد الله عن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه مسلم وغيره، فالحديث صحيح حيث حكم الإمام مسلم عليه بالصحة وأخرجه في جامعه الصحيح. وغيره يعني وروى هذا الحديث غير مسلم من أصحاب الكتب. قال وإنما قيد بالثقة، لماذا؟ لأن هذا الحديث روي من طرق أخرى، لكن هذه الطرق متكلم في رواتها، ولذلك قال هنا وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني له من رواية ابن لهيعة، وقد ضعفه الجمهور، والضمير في قوله ضعفه يعود على ابن لهيعة. عن خالد بن يزيد عن الزهري، فهذه الرواية خالد بن يزيد تابع فيها بكر بن وائل، وابن لهيعة تابع فيها وائل ابن داود. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، لكن لما كان هذا الراوي وهو ابن لهيعة غير ثقة لم تؤثر على فردية رواية بكر بن وائل أو داود، وائل بن داود عن بكر بن وائل عن الزهري. ومثال المقيد ببلد قول القائل في حديث أبي داود، يعني في حديث أخرجه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا الحديث يقول ضربه على أنه مثال لما تفرد به الرواة في بلد معين. قال لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة، فكأنه من أفرادهم. فقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه، يعني قالوا إيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الإسناد إلى آخره. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده، قال سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، لأن الروايات المشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ماء جديدا ومسح به رأسه. فإن يريدوا أي القائلون لما ذكر ونحوه واحدا، يعني من أهل مصر الذي انفرد في الرواية بالسند، فهذا الكلام مقبول، لكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن التفرد كان من واحد وليس التفرد من كل رجال السند. قال واحدا فقط من أهلها، أي أهل تلك البلدة، تجوزا في الإضافة كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا. قال فاجعله من أولها، أي أول الصور المذكورة في الباب، وهو الفرد المطلق حيث تفرد أهل البلد. الأصل أن يكون من التفرد النسبي، لأنه قال إن التفرد النسبي يأتي على أنواع، لكن يقول أيضا يمكن أن يلحق بالنوع الأول حيث تفرد أهل البلد به، فمجرد تفردهم وعدم مشاركة غيرهم لا يسمى بالفرد المطلق. هو مطلق من جهة، نسبي من جهة، يعني نسبي من حيث إن واحد من أهل البلد هو الذي تفرد به، لكن كونه أطلق وقيل هذا من أفراد المصريين، من أفراد البصريين، من أفراد المدنيين، يجعله من الفرد ليه المطلق. لو روى السند من أوله إلى آخره البصريون، مثل حديث يرويه حماد مثلا ابن سلمة عن ثابت عن أنس، هؤلاء كلهم عاشوا فين؟ في البصرة، فيقال هذا حديث تفرد به البصريون، لكن لا يمنع أن يتابع من غير البصريين. فهو بالنسبة لهذا الإسناد يقال إسناد تفرد به البصريون، لكن قد يرد الحديث من طريق آخر، فيكون في هذه الحالة التفرد نسبيا وليس تفردا مطلقا. قال: فقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره. قال: وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده قال سنة غريبة تفرد بها أهل مصر. فإن يريدوا أي القائلون لما ذكر ونحوه واحدا، يعني تفرد بها واحد من أهل مصر فقط من أهلها أي من أهل تلك البلدة تجوزا، يعني يقول ذلك على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا، فيقال مثلا هذا من شعر هذيل، ها، أو هذا من أمثالي أو من قولي قريش، فهو لم يقله كل القرشيون لكن واحد منهم، فجاز أن ينسب القول إليهم على سبيل المجاز، كذلك ينسب الحديث إلى أهل البلد ويقال هذا مثلا من رواية أهل مصر، هذا من أفراد المدنيين على اعتبار أن واحدا من أهل المدينة رواه. قال: أي من أهل تلك البلدة تجوزا في الإضافة كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا. قال: فاجعله في أولها، يعني في أول الصور المذكورة في الباب، وهو الفرد المطلق. قال: ومنه حديث كلوا البلح بالتمر السابق في نوع المنكر، حيث قال الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة، فجعله من أفراد البصريين وأراد واحدا منهم وهو أبو زكير، وليس في أفراده أي هذا الباب النسبية، وهو أنواع القسم الثاني ضعف، يعني إذا قيل هذا حديث من أفراد البصريين من أفراد المكيين، هذه النسبة لا يلزم منها أن يكون الحديث ضعيفا، وإنما يخضع الحديث لمعرفة رواته، فإن كانوا ثقات صححة وإن كان فيهم من تكلم فيه حكم على الحديث بحسب من فيه. قال: وهي أنواع القسم الثاني ضعف لها من هذه الحيثية، أي حيثية الفردية، لكن إذا قيد القائل من الحفاظ ذلك التفرد بالثقة كقوله لم يروه ثقة إلا فلان، فحكمه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول، فيكون هذا الحديث فردا مطلقا، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، يعني لو هن هذا الحديث توبع من غير الثقات فإننا لا نعتبر بتلك الرواية وكأنها لم توجد، ونقتصر على الحكم بالفردية، وعندئذ يكون الحكم على أنه فرد مطلقا لا على أنه فرد نسبي. قال كقوله لم يروه ثقة إلا فلان، فحكمه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر فيه هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. والظاهر والله أعلم إذا كان الراوي ثقة فإنه يبلغ رتبة من يحتج بخبره ولو انفرد. وفي المنفرد بالحديث هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أم لا، فعلم أن من أنواع القسم الثاني ما يشارك الأول، يعني اللي هو الفردية المطلقة، كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون رواية منها واحدا. قال ما يشارك الأول كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا، أو تفرد ثقة بما سيشاركه في روايته ضعيف، فعندئذ لا نعتد برواية الضعيف ونعتبر أن هذا الحديث فرد. لأن الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب أورد طرقا لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأورد شواهد من رواية أبي هريرة وغيره، لكن هذه الروايات كلها ضعيفة وغير ثابتة، ولذلك لم يلتفت إليها ولم يأبه بها، وبقي الحديث فردا على اعتبار أن رواية الضعيف كلا رواية. ولهذا قال وتفرد ثقة بما سيشاركه في روايته ضعيف. قال تنبيه، قال ابن دقيق العيد إذا قيل في حديث تفرد فيه فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا. قال ابن دقيق العيد إذا قيل في حديث تفرد فيه فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، وأن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة فيكون تفردا نسبيا، ويكون مرويا عن غير ذلك المعين فليتنبه لذلك. فقولهم تفرد به فلان لا ينبغي أن يحمل على التفرد المطلق، وكذلك لا ينبغي أن يحمل على التفرد النسبي، وإنما يحكم عليه بعد بعد الاستقراء. ثم قال رحمه الله تعالى المعلل. قال وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم. هذه أبيات ذكرها في الحديث المعلل، وكأنه رحمه الله بعد أن تكلم على الحديث الفرد انتقل إلى الكلام على الحديث المعلل. وهنا ملاحظات، الحافظ العراقي رحمه الله لاحظ على من يقول الحديث المعلول وأنكر ذلك وقال ولا تقل معلول، وكذلك أهل العلم لاحظوا عليه قوله معلل، لأن المعلل اسم مفعول من الفعل علل، والتعليل إما أن يكون بمعنى البحث عن العلة، أو يكون بمعنى العلل الذي هو الشرب بعد النهل، الشرب للمرة الثانية. ولذلك يقول علماء الحديث إن أصح اشتقاق لهذا أن يقال الحديث المعل، أن يقال فيه المعل ولا يقال فيه المعلل ولا يقال فيه المعلول. فلا المعلول يعني قياسا أو اشتقاقا صحيحا، ولا المعلل كذلك. يقول الإمام رحمه الله قال: وسمي ما بعلة مشمول، يعني الحديث الذي اشتمل على علة سميه معللا. وعرفنا أن صحة التسمية معلا، ولا تقل معلول، لأن معلول اسم مفعول للفعل علّ، للفعل علّ الثلاثي. والفعل الذي بين يدينا أو الاشتقاق الذي بين يدينا مشتق من ما هو أكثر من الثلاثي، إما أن تقول أعلّ الحديث، إذا فهو ثلاثي مزيد بالهمزة، وإذا زاد يتغير الاشتقاق في اسم الفاعل واسم المفعول، لأن اسم الفاعل من الفعل الرباعي أن يصاغ على صيغة الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر أو قبل الآخر، فتقول في أعلى معل، واسم المفعول معل، بأن تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الايه ما قبل الآخر فتقول معل. إذا فقول الحافظ العراقي معلل هذا على خلاف القياس، لأن معل على وزن مفعل أو مفعل، لكن معلل هذا على وزن إيه؟ مفعلل، فاختلف الاشتقاق. ولا تقل معلول. ثم عرفه اصطلاحا قال: وهو عبارة، يعني والحديث المعل عبارة عن أسباب طرت أي ظهرت في الحديث فيها غموض وخفاء أثرت أو أثرت فيها غموض وخفاء أثرت يعني على صحة الحديث، فكأن هذه قيود للحديث المعل. أولها أن تكون هناك أسباب خفية، والعلماء قيدوا الأسباب بأنها خفية، قالوا لأن الظاهرة منها لها أسماء خاصة، فإذا انقطع الإسناد سموه بالمنقطع وبالمعضل وبالمرسل وبالمعلق، لأن الانقطاع ظاهر. وكذلك إذا رواه المدلس وعنعن فيه يقال هذا حديث مدلس، لكن العلة أعم حيث تختص بالأسباب الخفية، لأن الأسباب الظاهرة لا يترتب عليها إطلاق لفظ المعلل على الحديث، وإن كان العلة أعم، فالمنقطع معل بس معل بالانقطاع وهو سبب ظاهر، لكن الأسباب الخفية قالوا مثل التدليس ومثل الإرسال الخفي، هذه تعتبر من العلل الخفية كالتدليس والإرسال الخفي ونحوها. قال فيها غموض وخفاء أثرت أي على صحة الحديث. ثم يبين رحمه الله إن هذه العلل يدركها ويصل إليها الجهابذة من العلماء، ليس كل من نظر في الحديث يقف على العلل، وإنما يقف عليها من مارس ومن عرف الأحاديث وعرف الأسانيد ووقف على الروايات ووقف على المقارنات بين الروايات، مثل هذا هو الذي يعرف العلل. قال تدرك بالخلاف يعني باختلاف الروايات، بالمقارنة بين الروايات المختلفة، والتفرد بأن يتفرد راوي برواية هذا الراوي متكلم فيه أو هذا الراوي غير ثقة أو هذا الراوي فيه ضعف، فيعرف أصحاب الروايات مدى اختلافه أو مدى ضعفه ويكشفون عن ذلك. قال تعرف بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يعني إلى هذا الخلاف وذلك التفرد، كأن ينفرد راوي عن شيخ وهو لم يدركه أو لم يلتقي به أو لم يجمعهما عصر واحد أو وإن تعاصرا لكن لم يثبت لقاؤهما، كل ذلك أشياء، وكل ذلك أمور تعرف من خلال هذه القرائن، وهذه القرائن تضم إلى الخلاف والتفرد يهتدي جهبذها يعني يهتدي إليها الجهبذ واسع العلم الخبير الخريت، جهبذها إلى اطلاعه على يعني يهتدي الجهبذ إلى هذه العلل من خلال اطلاعه على تلك الروايات، فيعرف الصائب منها من الخطأ. فإذا جاءت روايات بعضها متصل وبعضها مرسل فقد يعلل الرواية المتصلة بالرواية الايه؟ بالرواية المرسلة، وهكذا بالرواية المرفوعة والرواية الموقوفة وغير ذلك. قال تصويب إرسال لما قد وصل أي لما قد وصله غيره من الرواة، ومعروف أن الوصل في الرواية هو أن يروي الحديث بسند متصل لم يسقط منه راو، وأما الرواية المرسلة فهي ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يريد بالإرسال مطلقه، فإن من العلماء من يطلق على كل انقطاع بين راويين في السند يسميه إرسالا، ومنه وهذا الاستخدام أو هذا الاصطلاح استخدمه ابن أبي حاتم في كتابه ماذا؟ الجرح والتعديل. لا، ابن أبي حاتم له كتاب اسمه المراسيل، كتاب اسمه المراسيل خاصة جمع فيه، وكثيرا ما يقول فلان عن فلان مرسل وهو يريد به مطلق الانقطاع، وإلا فإن الإرسال إذا أطلق في الاصطلاح هو ما يكون بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك يقول مثلا فلان عن مالك مرسل فلان عن فلان مرسل يريد به مطلق الانقطاع. وهكذا الكتب التي يعني ألفت في المراسيل غالبها استخدمت هذا الاصطلاح. قال أو وقف ما يرفع يعني يعرف هذا الجهبذ الحديث إن كان الصواب فيه أنه موقوف أو أنه مرفوع، فإن بعض الناس يرفع الحديث وهو موقوف على الصحابي، أو متن دخل في غيره، كأن يدخل متن في متن. ويضرب العلماء مثلا لذلك حديث من كثر قيامه بالليل، أو من طال قيامه بالليل ضاء وجهه بالنهار، فإن هذا حديث دخل على حديث آخر. هذا الحديث كان أحد العلماء يملي، فأملى السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان متن الحديث: إن الشيطان إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية رأسه 3 عقد. وبينما هو يملي الإسناد إذ دخل عليه أحد أقرانه أو أحد الصالحين، فأراد أن يداعبه في الكلام، فنظر إليه وقال له: من كثر قيامه بالليل ضاء وجهه بالنهار. فكتب الطلاب ذلك على أنه متنا، على أنه متن للحديث. فهذا حديث عده العلماء موضوع، حيث دخل فيه متن في متن. وهذا إنما يعرفه العلماء من خلال تتبع الروايات وكشف المتون. قال: أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل، يهم إنسان فيخطئ في الرواية وينقص أو يزيد في السند، كل ذلك يكشفه الجهابذة ويعد من العلل. ظن فأمضى، أو ظن فأمضى، معنى ظن فأمضى أو أن إنسان يعني شك في شيء فقطع، وروى الرواية لا على الشك، وإنما غلب ظنه وقطع فيما روى، ويكون في ذلك الحال مخطئا، فهذا أيضا من العلل. أو وقف فأحجم، يعني تردد، وقف لم يقطع بشيء فأحجم عن الرواية بأن وقف المرفوع أو أرسل الموصول، فهذا أيضا من العلل التي يكشفها العلماء، مع كون ظاهر الرواية السلامة. وهذا أيضا قيد يراه كثير من العلماء ضروريا في باب العلل، يعني أن العلة هي ما يكتشفه الراوي، أو ما يكتشفه الإمام والعالم والجهبذ في رواية تكشف وتبين أن هناك خللا، مع أن ظاهر الرواية السلامة. فإن العلة لو كانت ظاهرة لا تعتبر علة، لأن علماء الحديث أطلقوا على كل أمر من الأمور الظاهرة وصفا أو اسما لذلك النوع من الخلل، فسموا المنقطعة والمرسلة والمعضلة، وهكذا كل ما وصفوه بوصف خاص. المرسل الأصل أن التابعي يقول قال رسول الله فيسقط الصحابي، لا يذكر الصحابي، ولذلك اعتبره العلماء علة، وقالوا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد من ذكر من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن التابعين لما كان يروي بعضهم عن بعض، فيحتمل أن التابعي الذي قال قال رسول الله لم يسمعه من الصحابي أيضا، بل سمعه من تابعي، وهذا التابعي يحتمل أن لا يكون ثقة. فعندئذ لما كان السند يحتمل وجود غير الثقة فيه رددنا الرواية، إذ لو قطعنا بأن التابعي سمعها من صحابي فإن جهالة الصحابي لا تضر. هذه هي العلة التي من أجلها رد العلماء الحديث المرسل. نعم.